طباخ مالك دفني يا سيد الورى وخاتم نظم الأنبياء ذوي القدر وصب دباخ مالي فانح عند الباب يا سيد الورى بجايكم ونرجي الشفاعة في الحشر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في حالة الضيق واليسر شهد يا ضيس مالك لنا أتيناك مغمومين راجينا كشف ما لدينا من الأحزان والكرب والطير يا منقذ الغرقاء جميعا فإنني غريق فأنقذني من أهوال ذا الدهيل كصب دباخ مالك إلهي فرحا واصدر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر كصب دباخ مالك مولاي يا ذا الفضل جودك دلني كوسب دبا دلني كوسب دبا دلني اي كوسب دبا باي اس كوسب دبا دلني اي كوسب دبا دلني انا سبي دبا انا سبي دبا دلني شل حاجه باي سما وسفر قدر من تريزان زر فرد فرد نيسان لقا جفن يباك البابا مورزي لقا جاكو كبير بير ناري لا كوي خاري كمان كلا يواني مالك ويسيلين خليفة مولايا دلني اي کو سب دبا دلني انا سب پہ دبا دلني اي کو سب دبا دلني يا لقربان اي فرب العرش يا جبا اسكي الحاج يطلعني استرتور بي خليفة مام اب نين میں متلے کمن بنوتی دوٹل یہ کو اچھی جائیں خیب نگلے کو ام فسا حیب کتر مولایا یا دل بد جور کے دلنی دلنی کو سب دبا دلنی آئے کو سب دبا دلنی آئے کو سب دبا دلنی اتائی مامتا جانگی آئے دلا بیرنی دباخ مان لخو چکو کو سب دباخ مالک kuve bar setila juluwer dem jalala goddo git mu jokula mam abdur sunu zari marhaba ya khairat ya marhaba ya khairanda ya khairanda ya khairanda ya ايا من دتا شعرا Yeah, yeah, yeah.